إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والملكوت، وله القوة والجبروت، سبحانه يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، سبحانه لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، سبحانه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، خير خلق الله وخير من عبد مولاه، إذ هو صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، وهو المغفور له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ابتعثه الله عز وجل على حين فترة من الرسل وقلة من العلم وجهالة في الناس ودنو من الساعة، فبصر الله به من العمى وهدى به من الضلالة، وتركنا صلى الله عليه وسلم يوم تركنا على محجة بيضاء نقية لا شبهة ولا ريبة فيها. فصلواتك اللهم ربي وتسليماتك على هذا النبي العربي الهاشمي الزمزمي الأبطحي المكي القرشي محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم وكما آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره، فإنا نسألك يا مولانا أن تدخلنا مدخله، اللهم واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وكما آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره، فإنا نسألك أن تدخلنا مدخله، اللهم واحشرنا تحت لوائه، اللهم ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا الجنة معه. اللهم وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا يا ربنا جميعا يوم القيامة في زمرته. آمين آمين. وبعد، فاعلموا أيها الإخوة الأحباب أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ألا وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أن هذه وصية الله لنا ولمن سبقنا. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما أوصي نفسي أيضا وحضراتكم بأن نتزود للآخرة بخير زادها، وخير زاد الآخرة التقوى. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واعلموا رحمكم الله أنه مهما امتد بنا العمر وطالت بنا الحياة، فلا بد لنا جميعا من الموت والعرض على الله. فسائلنا جل في علاه عن الصغير والكبير، وعن العظيم والحقير، وعن النقير والقطمير، فقد صيرنا ربنا لما أخبرنا به، فقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أي ردنا ربنا إلى مثاقيل الذر خيرا فخيرا، والحمد لله على ما أنعم به وتكرم، وشرا فلا يلومن أحد إلا ما قدمت يداه واقترفته يداه. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل ما كتب لبشر خلدا، ولو أن الله عز وجل كتب لبشر خلدا لكان أحق به وأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكان صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا بيننا، ولكن الله عز وجل نعى النبي لنفسه في قرآنه، ونعاه لأمته، ونعى الأمة إليه، فقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متا فهم الخالدون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فاعلموا أيها الإخوة الأحباب أن مآل كل حي إلى الموت هو الموت إخوتاه، والله هو الموت، والله نسير ونحن أموات، يأتي بغتة ويهجم فجأة، لا يقرع بابا، لا يهاب حجابا، لا يرحم صغيرا لصغره، ولا يوقر كبيرا لكبره، وإنما يأتي بغتة ستنقلك المنايا عن ديارك، ستنقلك المنايا عن ديارك، ويبدلك الردى دارا بدارك، وتترك ما عنيت به زمانا، وتنقل من غناك إلى افتقارك، فدود القبر في عينيك يسعى، وترعى عين غيرك في ديارك. واعلموا أيضا رحمكم الله، اعلموا أننا جميعا من أهل القبور، أنا من أهل القبور وأنت من أهل القبور، وأهل القبور ينتظروننا في كل وقت متى سنصل إليهم. أقول لك أخي في الله: إياك أن تصل إليهم وأنت بغير ذات، إياك أن تصل إليهم وأنت بغير ذات. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أترضى؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. جاءنا صلى الله عليه وسلم بالمحجة البيضاء، ليلها كنهارها كرابعة الشمس كضوء الشمس في رابعة النهار، لا يزيغ عنها إلا هالك، وطبعا يتبعها كل منيب إلى ربه سالك. تعالوا بنا نرجع إلى الأصل الذي من أجله خلقنا جميعا، دعونا نتحدث عما خلقنا لأجله وعما أراده الله منا، عن أول مأمور أمرت به الرسل، عن الأصل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض وخلق الإنس والجن، من أجله أرسل الله رسله، من أجله أنزل الله كتبه، من أجله قامت القيامة، لأجله وعليه كان الحساب، ولأجله كانت الجنة والنار. هذا هو الذي سنسأل عنه يوم الحشر، هذا الذي بعث الله الأنبياء ليأمروا به الخلق جميعا. تعالوا بنا نرد إلى الأصل العظيم، أصل الأصول، إلى يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعالوا نعود إلى التوحيد الصحيح الذي دعت إليه جميع الرسل ونزلت به جميع الكتب. تعالوا إلى لا إله إلا الله، نذكر بما ذكر به النبي محمد، نتحدث عن الكلمة التي عاش النبي لأجلها، يدعو إليها، يحارب عليها، حتى لقى الله، حتى لقي الله. وراية لا إله إلا الله ترفرف على وجه الأرض، فتركنا عليها صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المحجة البيضاء. تعالوا إلى لا إله إلا الله، نتعرف عن معناها، عن شروطها، عن الأصل المكمل لها، عن نواقضها. فهل بعد هذا الخير من خير؟ وهل بعد هذا الأمر من أمر؟ إذ به دخول الجنة والسعادة، وبضده جهنم والشقاء والبؤس، ألا وهو الشرك بالله. فتعالوا نتعرف على لا إله إلا الله، وعلى معناها، وعلى فضائلها، وكيف نلقى الله عليها خالصة دون ما شرك، دون ما ظلم، دون ما بغي. لأجلها خلق الله خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاءت العبادة في كتاب الله دوما مقيدة غير مطلقة، مقيدة بالتوحيد وعدم الإشراك، وغير ذلك ضلال وشرك. لا تستقيم العبادة إلا بالتقييد، أي بالتوحيد وعدم الإشراك. قال الله عز وجل في إحدى الكتب السماوية: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. عن أي شيء تبحث؟ هل بحثت عن الأصل الذي خلقت لأجله؟ هل تعلمت لا إله إلا الله؟ هل عرفت معناها ومقتضاها وشروطها والشرط المكمل لها؟ هل عرفت ما يخالفها وما يناقضها وما بسببه تدخل جهنم؟ تدخل جهنم عياذا بالله من ذلك. علمت ان الشرك يخلد صاحبه في النار ولا يغفر الله عز وجل لأهله ابدا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر الله كل ذنب وكل اثم وكل معصية إلا هذه المعصية، إلا هذه الجريمة، إلا هذه الكبيرة، إلا هذه الجريمة، إذ أنها أعظم الظلم وأكبر الكبائر بإطلاق، أعظم الظلم الشرك بالله، أكبر الكبائر الشرك بالله. لذا لعظمها ولأنك مسؤول عنها بين يدي الله، ذكرك الله بها وبينها لك وأمرك بها، وأنت في عالم الضر، في عالم الغيب، في ظهر أبيك آدم، استخرج المولى عز وجل من آدم ذريته، عرفهم بنفسه وأنه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ والدا ولا ولد ولم يكن له كفوا احد، فشهدت الذرية بذلك. واذ اخذنا من بني ادم من ظهورهم ذريته، واذ اخذنا من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذا هو العهد والميثاق الاول الذي اخذه الله عليك وانت في ظهر ابيك ادم في عالم الذر، ثم بعد ذلك لم يترك هملا بل ارسل اليك رسلا وانزل اليك كتبا لتذكرك بهذا العهد وبهذا الميثاق، الميثاق الاول. وما ارسلنا من رسول، وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أرسل الله نبيا ورسولا إلا بهذه الكلمة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضل الكثير من الخلق عنها، وقد جاءت بقية بيضاء عليها علم النبوة، ولكن أبى أكثر الخلق إلا كفورا، أبى أكثر الخلق إلا شركا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وخيبتاه يا أيها العبد، لا أقول يا من فرطت في الصلاة ولا فرطت في الزكاة ولا فرطت في الصيام وقد خاب من فعل ذلك، ولكن الخيبة كل الخيبة لمن فرط في لا إله إلا الله. قد يغفر الله لتارك الصلاة ولتارك الزكاة ولتارك الحج مع القدرة ولتارك الصيام، قد يغفر الله له، ولكن هل علمت وهل أخبرك أو جاءك من يقول لك أن الشرك يغفر؟ كيف والآية دليل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل عرفت إذن هذا الذنب العظيم الذي لا يغفر؟ الجريمة والجريرة والكبيرة التي لا يرضاها الله عز وجل أبدا ولا يغفرها الله أبدا، وتوعد أهلها بالبوار والخسران وجهنم عياذا بالله. لذا هي التي يجب أن تدور الحياة عليها، هي التي يجب أن نشقى لأجل أن نتعلمها، أن نبذل الوقت والمال لنعلم أصولها وأركانها ونواقضها. تستحق منا ذلك لأنها كلمة الأنبياء وكلمة المرسلين، لم يأتوا بغيرها. الشرائع مسألة بسيطة، لكن التوحيد هذا الذي خشي النبي منها، خاف، خشي النبي أن يشرك، النبي فقد جاءه النذير والتحذير، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فبذل النبي حياته، كل حياته لأجل لا إله إلا الله، يعلمها ويعلم معناها ويعرف نواقضها وما يهدمها. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يتخذ العبد مع مولاه ندا ولا شبيها ولا مثيلا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أبي بكر الوفي وعمر التقي وعثمان النقي وعلي الرضي وعن بقية العشرة المبشرين وعن أصحاب بدر الميامين وعن أصحاب البيعة المرضيين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عبادة الله وتوحيده والكفر بما دونه من الأنداد فلها شروط. لا إله إلا الله لها شروط لا بد وأن تتوافر فيها: العلم، الصدق، الإخلاص، اليقين، المحبة، الانقياد. علم، صدق، إخلاص، يقين، محبة، انقياد، والتلفظ بها مجرد التلفظ لا ينجي من النار. التلفظ بلا إله إلا الله لا ينجي من النار، ولا العلم بمعناها، ولا العمل بمقتضاها، ولا الدعوة إليها ينجي من النار، إلا أن يضاف إلى هذه الأربع: الإقرار، العلم، والعمل بها، والدعوة إليها. أربع شروط أهم، لا بد تكمل الخمس. والكفر بما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت، لا بد، فمن يكفر بالطاغوت، كل ما عبد من دون الله طاغوت، ويؤمن بالله، الأول كفر، نجاة من النار، نجاة من النار. النار شرك، الشرك هو النار، ابتلاء الطواغيت هو النار. فمن يكفر بالطاغوت، كل ما عبد من دون الله، ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، من خلصها لله فاز فوزا عظيما. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا يا رسول الله، شقت على الصحابة، وأينا لم يظلم نفسه، كل بني آدم خطاء. فقال: ليس ذلك، إنما الظلم الشرك. ألم تسمع إلى قول لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم أعظمه، أعظم الظلم هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم، توحيدهم، بشرك، بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن في عرصات القيامة وهم مهتدون. أهل التوحيد يعرفون طريقهم، يضل الناس، يتعذب المتعذبون، يتفرق الفرقاء، ولكن أهل لا إله إلا الله يعرفون بفضل الله طريق الهداية وهم مهتدون. وعد من الله لهم بالأمن في يوم الفزع، وبالهداية حين الاضطراب، وفي زمن الفتن يعرفون طريقهم، طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لذا كانت النجاة والعصمة في الدنيا والآخرة لأهلها، إذ أنهم قاموا بحق ربهم. يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. ما قالش يعبدوه بس، يعني ما جاتش ايه مطلق مقيد بالتوحيد وعدم الإشراك، وهذا حق استحقاق، حق الله علينا حق استحقاق، وحق العباد على الله. احنا نحق على ربنا ابدا؟ امال ده حق ايه؟ ده حق تفضل، اوجبه الله على نفسه تفضلا منه ومنة على خلقه، هو الذي اوجب هذا الحق لخلقه على نفسه. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. لذا حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال لك وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. ما هي لا إله إلا الله جزئين، نفي وإثبات. لا إله نفي، لا معبود نفي، وعلى تضف النفي لا ترجع بقى تثبت الإلهية لله. وأفضل وأقوى أسلوب في الإثبات هو الاستثناء من النفي. إلا الله لا معبود بحق، تمحي كل المعبودات الباطلة دي وتستسلم منها المعبود بحق الذي استحق أن يعبد. وبماذا استحق أن يعبد؟ لأنه الرب أي الخالق، أظهر صفات الربوبية الخلق والملك والإرادة. الذي يستطيع ذلك يستطيع خلقا يستحق عباد، لا يستطيع خلقا لا يستحق عباد. شوف أواخر الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل من ضعفهم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب، لدينا ضعف في البعض. يبقى إذا لا يستطيعون خلقا، يبقى يعني لا يستحقون عبادة. ومن من يستحق أن يعبد؟ الذي خلق. ومن الذي خلق؟ لم يقل أحد بالخلق إلا الخالق، إلا الله. حتى فرعون يا أخوانا لما ادعى الربوبية والإلهية ادعاهم بالملك، أليس لي ملك مصر بس، لكن ما ادعوهمش بالخلق أبدا. ليه؟ لأنه أصله عدم، مسبوق بعدم، لأنه محدث زي وزيك محدث. يعني أنا مثلا الرجل عندي مثلا 56 سنة أو 57 سنة، كنت من 60 سنة أنا فين؟ عدم. يبقى أنا مسبوق بعدم. برضو فرعون مسبوق بعدم لأنه مولود اتولد، ما يقدرش يقول أنا الخالق لأن في قومه من هو أسن منه، شافوه هو مولود يقول لك ايه اللي احنا شايفينه عيل وهو مولود، مين اللي ده خلق ايه ده؟ ما قدرش يقول ان خالق. طب ندور بقى مين اللي قال انا خالق؟ الله، هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دون، بس اعجاز. طيب، حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا، ما يتعذبش. وده حديث عبادة زي ما بقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده تأكيد للإثبات، مش قلنا هي نفي وإثبات؟ لا شريك له تأكيد للنفي اللي موجود في لا إله إلا الله. نرجع نثبتها تاني، نأكدها تاني. الإثبات وحده، النفي لا شريك له، تأكد دي وتأكد دي. وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. رد على اليهود والنصارى: عبد الله، رد على النصارى الذين جعلوه ولد إله وثالث ثلاثة. ورسوله، رد على اليهود الذين جعلوه ابن بغي وولد زنا. وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أن عيسى كان بكلمة الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب آدم ثم قال له كن فيكون. ده الاشتراك بين آدم وعيسى، كن فكان عيسى. افهم الكلمة دي، افهم الحتة دي. فكان عيسى بكن، بالكلمة، كان بالكلمة اللي هي كن، ولكنه ليس هو الكلمة. ليه؟ لأن الكلمة صفة الله غير مخلوقة، فكان عيسى بالكلمة وليس هو الكلمة. وما ليه وروح من؟ روح من الأرواح التي خلقها الله. نفخ جبريل في جيب درع مريم بإذن الله روح عيسى بس. والذي جعل لكم ما في والذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. يبقى كلنا من خلق عشان ما حدش يهيتوه. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق والنار حق. خمس حاجات أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حديث عتبان بن مالك إن الله حرم النار حرم النار. يا رب حرم على أجسادنا النار يا رب العالمين يا رب العالمين، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، لأن من نوقش الحساب عذب. عتبان بيقول إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث أبي سعيد الخدري وهو ضعيف، هقوله على المنبر وبقوله هو ضعيف ليه هبين. أخرج أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى ابن عمران قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. عايز دعاء وذكر مخصوص، شيئا أذكرك وأدعوك، يبقى خير يعني أفضل ذكر وأفضل دعاء. فقال الله عز وجل يا موسى قل لا إله إلا الله. خلي بالك ده موسى الكليم، موسى بن عمران. فقال موسى يا رب كل عبادك يقولون ذلك. عايز حاجة يعني أقوى. فقال الله عز وجل بيقول له بقى عظم لا إله إلا الله كذكر وكدعاء، يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامروهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. الحديث فيه ضعف من ناحية السند الرواية يعني، لأن فيها دراج أبي السمح وهو ضعيف. طب بتقولوا ليه؟ دي الحديث منتشر ومشهور جدا، فببينه وبين ضعف. وليه؟ اشمعنى ده؟ لأن في حديث زيه بالضبط صحيح، يعني المتن بتاع الحديث نفسه صحيح، لكن الضعف في ناحية السند بس. وما ليه الحديث الصحيح؟ أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال هذا قال نوح. النبي بيقول قال صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لولده عند موته يا بني آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن الأراضين السبع والسماوات السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. يا بني لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مصمتة مبهمة مبهمة، حلقة مبهمة يعني مصمتة كده، لقسمتهن لا إله إلا الله. حديث صحيح. آخر حديث بشار، أبشركم يا أمة محمد يا أهل التوحيد، يا أهل التوحيد أبشركم يوم تلقوا ربكم بهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم أن رجل يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فيقول لبيك وسعديك يا رب، فينشر له 99 سجلا، كل سجل على مد البصر كلها ذنوب وسيئات، فيقول الله عز وجل له أتنكر من هذا شيئا؟ ده اللي انت عملته. نعم يا رب. أتنكر منه شيئا؟ قال لا يا رب. أظلمك كتبت الحافظون؟ لا يا رب. ألك عذر؟ لا يا رب. ألك حسنة؟ لا يا رب. يهاب الرجل موقف شديد يناقش الحساب. فقال الله عز وجل بلى إن لك اليوم عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم. الظلم هنا بس، احنا نظلم بعض هنا بس، لكن هناك لا، لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اهدر وزنك فتوطع السجلات 99 على مد البشر دول كلهم سيئات، والبطاقة في كف، بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، تخرج له بطاقة في كف، طيب دي البطاقة دي يا رب احضر وزنك لا ظلم اليوم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، من العاملين بها، ممن يقولونها ويعملون بها ويدعون إليها ويكفرون بما سواها. اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا، وابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بالعباد فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم من أراد الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام وأهل الإسلام بسوء فاجعل كيده في تدبيره، واجعل تدبيره في تدبيره، ورد سهم البغي إلى صدره. اللهم ارفع المقت والغضب عنا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اخوان القردة والخنازير، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحم اباءنا وامهاتنا في قلوبهم، رب ارحم اباءنا وامهاتنا في قبورهم، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ارحم غربتهم وانس وحشتهم، ونور قبورهم، ووسع مدخلهم، واكرم نزلهم، وجاف الارض بين جنبيهم، وانزل على قبورهم النور والضياء، واوصل اليهم في قبورهم من روح الجنة وريحانها ما يؤنسهم الى يوم الدين. وارحمنا يا مولانا اذا صيرتنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والثرى. تقبل صيامنا وصلاتنا، تقبل صلاتنا وصيامنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما مزيدا، وأقم الصلاة.